ما معنى تختانون أنفسكم؟ أي تخونوها بأن تفعلوا الحرام وأنتم تعلمون أنه حرام، هذه خيانة. تعلم أن بعد النوم لا يجوز أن تأكل فتأكل وتشرب بعد النوم، أو تجامع أهلك بعد أن نمت قبل النسخ. يقول دخلت في صلاة الكسوف متأخرا بعد انتهاء الصلاة، لم أقضي الركعات التي فاتتني لأني أول مرة أصليها ولا أعرف عدد ركعاتها، هل علي شيء؟ ما عليك شيء. صلاة الكسوف هو أنك تقوم وتصلي صلاة عادية وتركع، فلما تركع تركع ركوع طويل، ثم تقوم وإيش وتقرأ، ثم تركع، ثم تسجد، تعمل ذلك، وبعدين ركوع طويل والسجود طويل. وهذه أمور للربط العبد بربه. ولما قالوا انكسفت قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، فلا رأيتموه فصلوا حتى ينجلي. أيوة، لأن هذا الكون مربوط به العبد، فلذلك الذي خلقه جعل العبادات مرتبطة به. إذا غربت الشمس الله أكبر، وإذا طلع الفجر الله أكبر، وإذا زالت الشمس من كبد السماء الله أكبر، مربوطة العبادة بالكون لأنها من خالق الكون. وإذا تغير شيء في الشمس والقمر الله أكبر صلوا. هذه أمور ربط العبادات بالكون، لأنه الخالق الكون هو الذي عمل هذا. نعم، نرجو يعني تفسير رفع اليدين في الدعاء، هل يجوز قبل الصلاة أو بعدها أو في كل وقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن العبد إذا رفع يديه في الصلاة لا يرد، يستحي أن يردهما له صفرا. وورد رفع اليدين في الاستسقاء، وورد في أماكن، وفي بعض الأماكن لم يروى أنه رفع يديه كذلك. فنحن الأولى أن نرفع في الأماكن الذي رفع فيها، ولا نرفع في الأماكن الذي لم يرفع فيها. ولكن رفع اليدين في أي دعاء لا يقال له بدعة، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام نبينا رفع يديه ولم يقل لا ترفعوا إلا في هذا المكان، أو لم يقل لا ترفعوا في دعاء كلا وكلا، فأصبح الرفع في الدعاء مطلقا مباح. ولكن الأفضل أن يرفع في الأماكن التي ورد فيها الرفع، ويكف عن الرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها. أما الرفع مطلقا في الدعاء فلا يقال فيه بدعة، لأنه رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا، فدل فعله على الجواز مطلقا، لأن تأخير البيان لا يجوز. نعم، وهذا الذي يظهر. أما البدعة فهي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. فالبدعة لا تكون إلا في الدين. الأكل لا يقال فيه بدعة، الشرب لا يقال فيه بدعة، أيوة. الأمور العادية لا يقال فيها بدعة، البدعة في الدين. وتكون جاءت دواعيها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت بعد ذلك، أيوة. كأن يجعل المسلمون عيد غير موجود، وكأن يحدثوا صلاة غير موجودة، أو اجتماع غير موجود ويجعل سنة، هذا مشكل. نعم، أما إذا عمل العبد هذا وقال أنا أعرف أن هذا غير سنة، أمر سهل، لكن المشكلة أن يجعل غير السنة سنة. نعم، هل يجوز أن نرسل مبلغ من المال عبر البنك بعملة ويتم استلامه بعملة بلدي؟ هذه القضية مشكلة الحقيقة، والتعامل بالعمل إذا كان يدا بيد الأمر سهل، وإذا كان فيه نسيئة يكون مشكل. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي. وهذه المسألة الحقيقة أسأل عنها غيري، أقول فيها الله أعلم حتى لا نضيق عليك. يقول: ما انتهينا من الآية، باقي تفسير الآية. إيش الباقي تفسير الآية؟ إيش اللي باقي فيها؟ أيوة. مثل هذا البيان الذي بينته لكم يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك، أي مثل هذا البيان الذي بينته في التحليل والتحريم وتوضيح الأحكام يبين الله آياته لخلقه لعلهم بفهم الحق ومعرفة الباطل يتقون ربهم فيمتثلون الحق ويجتنبون الباطل فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. نعم، جزاك الله خير. هل ورد أن الأجر في متعدد لمن سلم على أخي؟ نعم، من سلم على أخي تتحت ذنوبهما كما تتحت أوراق الشجر. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه ألا فافشوا السلام بينكم. ما فيه مثل السلام، أمان. ومع الأسف تجد المسلم يمر بإخوانه ولا يسلم، يسلم الماسي على القاعد ويسلم الواحد على الجماعة ويسلم الراكب على الماشي. أعطوا للطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى وش والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر وكف الأذى، لأن اللي يجلسوا في الطريق يمر من جاء. غض بصر، كف الأذى، شوفوا كيف، شوف مشيته، شوف. أيوة، غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: ما لنا بد منها؟ قال: إن كان لا بد أعطوا للطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، أيوة، رد السلام وكف وغض البصر و يعني كف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا سلام. ما حكم تحديد اللحية سواء كانت بفوق أو يا أخي اتركها لله، أرخوها، اسبلها. أيوة، هذه اللحية اتركها. الله قال: أوفروها، اسبلوها، اسدلوها. أمرني ربي أنا أقص هذا وأتركها. إلا إذا طال الطول أصبحت من الرجل الذي قال إنه طالت لحيته حتى خرجت من القزاز وبعدين قفل القزاز عليه وأرادت تسبب له حادث، أو واحد يعصرها ويحطها تحت بيطه، هذا ما هو معقول. أو إذا مشى تكون تحت سرته، إذا كان طولها عادي. إذا طال الطول غير معروف يذهب للعلماء ويسألهم، لكن في الجملة يتركها الإنسان. عائشة تقول: سبحان من زين الرجال باللحى. اللحى جميلة على الرجل، وبعدين اللحية تصونك، إذا كان عندك لحية تستحي من تعمل شيء غير طيب، فهي لك سياد. بعدين الرجل جماله الشعر، كما أن المرأة جمالها أن لا يكون فيها شعر. فالرجل إذا ما كان فيه شعر يكون مشكل، كما أن المرأة إذا كان فيها شعر تكون إيش. فذلك الرجولة للرجل أن يكون فيه شعر. يا أخي، وبعدين نحن عبيد لمن؟ لله، ندفع ضريبة الدين. يقول لكم طوع. طيب، أحد طاع ربه لا عيب في ذلك، إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا. فذلك الإنسان لا يهم في الناس، وبعدين هذا دين وشرف. وقال: إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرين. أرجو منكم توضيح لماذا كتبت الصلاة والحياة والزكاة بالواو ولم تكتب بالألف. الذي يظهر أن الألف أصل واوي، شار إلى الألف. أصلها زكوات صلوات، فإشارة إلى الأصل. متى يبدأ الاعتكاف عند الإمام مالك؟ يبدأ الاعتكاف عند الوقت الذي يريد أن يعتكف فيه، ويدخل معتكفه قبل غروب الشمس. أيوة، وإن كان هذا ورد خلافه في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. هل المقصود النافلة أيضا؟ لا، عندي لا، وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل، إلا المكتوبة، ما قال إلا المسجد الحرام ومسجد هذا، قال هذا الكلام في المسجد هنا. وسبب ورود هذا الحديث التراويح، قام بهم ليلة أو ليلتين ثم جلس، فجاءوا وحصبوا الحصير الذي كان عليه، فقال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل، إلا المكتوبة، ما قال إلا مسجدي هذا أو المسجد الحرام. فالنوافل في البيوت أفضل.